بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من شرح نظمين للمنى في نظم قواعد البناء في تصريف الأفعال. بعد أن تكلمنا وشرحنا المقدمة في الدرس الماضي، نشرع اليوم بإذن الله تعالى في شرح الفصل الأول. فقال: فصل في عدد أبواب التصريف وبيان الثلاثي المجرد منها. الفصل هو الحاجز بين الشيئين في اللغة، وهو جملة من المسائل الخبرية العلمية التي تندرج تحت كتاب عادة، أو تحت باب في بعض الأحوال. وهو طبعا هنا في هذا الباب سيبين لنا أبواب التصريف بالنسبة للثلاثي المجرد. سيبين عدد أبواب التصريف أولا وابتداء، ثم سيبين الأبواب الثلاثية منها، أبواب الثلاثية المجرد من هذه الأبواب كما يأتي توضيحه. فقال رحمه الله تعالى: أبواب تصريفه بلا امتراء في 35 ترى. أبواب، الأبواب جمع باب، والأصل باب بواب، والألف هذه منقلبة عن واو كما هو معلوم. والجمع طبعا والتصغير بين لنا هذا الأصل، فأصل باب بويب، وأصل فهذا في حال التصغير. وكذلك إذا قلنا باب أبواب، فرجع التصغير والجمع، يرجع الأشياء إلى أصولها. أبواب تصريفه مو بالإشباع، تصريفي أي تصريف علماء لغتي وعلماء التصريف، يعني الأبواب هذه التي تنتسب إليهم في تصريف الأفعال وفي تحويل الأفعال وفي تغيير ماذا وفي بيان حال هذه الأفعال من جهة الزيادة ومن جهة التجرد ومن جهة عدد الأحرف ومن جهة حركة عين المضارع، كما سنتكلم عن ذلك قريبا. حركة عين من جهة حركة عين الفعل أعني. بلا امتراء، بلا شك، امتراء هو مقصور من امتراء، امترى يمتري امتراء، بالهمزة هو ممدود وقصر هنا، وهذا جائز ضرورة بالاتفاق. بلا امتراء بلا شك، امتراء هو على وزن افتعال، وافتعاله من المصادر المقيسة لافتعل، مما هو مصدر مقيس لافتعل. في 35 ترى، أي ترى أي هي طبعا موجودة، وهي 35 بابا، وطبعا هي أكثر في حقيقة الأمر. فابن مالك ذكر أكثر من 60 بابا من أبواب الأفعال ومن أوزان الأفعال على ما ذكره في لميته، وطبعا قد ذكر كثيرا وذكر جملة من الأبواب القليلة التي تستعمل نادرا. وفي خمسة، إذن هي 35 بابا باختصار، هي 35 بابا بمجردها، ومزيدة بثلاثية ورباعية على ما يأتي ذكره. إذن هو هنا في هذا المتن سيذكر لنا كصاحب الأصل 35 بابا من أبواب التصريف، ويريد بالأبواب هنا الأبنية، الميزان، ما يسمى بالميزان الصرفي الذي سيأتي ذكره قريبا بإذن الله تعالى. المهم، قال هنا: في خمسة بعد 30 ترى، إذن هي 35 بابا سيذكرها على يعني في جملة من الفصول يأتي بيانها اليوم. سنشرح منها الأول، ثم سنذكر بعد ذلك ما يتعلق بالفصول الأخرى. فللثلاثي لدى التجرد 6 أبواب بلا تردد. إذا بدأ بماذا؟ بدأ بالثلاثي، بدأ بالثلاثي. طبعا القاعدة العامة أن الكلمة لا تنقص عن ماذا؟ عن الكلمة طبعا المعربة، يعني بالنسبة للفعل حتى ولو كان مبنيا كالفعل المضارع، إذا لا ينقص عن 3 أحرف، لا ينقص عن 3 أحرف. وهكذا بالنسبة للاسم، إذا كان معربا لا ينقص عن ثلاثة أحرف. إذا أقله ثلاثي، سواء كان في الأسماء أو في الأفعال، الكلام هنا في الأفعال. فللثلاثي إذا هو أقل شيء هو هذا، فيه هو أن يكون على ثلاثة ماذا؟ على ثلاثة أحرف. فللثلاثي لدى التجرد، أي عند التجرد، بذلك عند التجرد من الزوائد، عند التجرد من الزوائد، يعني أنه مجرد، بمعنى أن كل حروفه، أن حروفه كلها أصول، لا يعني تسقط هذه طبعا إلا لعلة تصريفية تسقط، لكن لا تسقط لغيرها. لذلك ما ذكره في شذ العرف، قال: ما كانت في تعريف الفعل في تعريف المجرد، فقال: ما كانت جميع حروفه أصلية لا يسقط حرف منها في تصاريف الكلمة بغير علة. مثلا تقول: ضرب، ضرب، الضاد والراء والباء، طبعا هذا ثلاثي مجرد. هنا مجرد لماذا؟ لأن الضاد أصل والراء أصل والباء أصل. فتقول: ضرب، ضارب، يضرب، يضرب، فهنا لا يخرج هذا، كل هذا الأصول موجودة في هذه التصاريف. كذلك قال: أصلها قول، إذا قلت قال، يقول، إذا الواو موجودة، قد تكون انقلبت كما وقلبت في كما في قال قول قال قلبت وقد تسقط لعل تصريفية كما في قل هنا سقطت لعل تصريفية. إذن هذا أيضا هو فعل مجرد. إذن كل أحرفه كل أحرفه ماذا؟ أصول ثابتة وهو على ثلاثة. إذن على ثلاثة قلنا وباختصار أن الفعل على أن الفعل المجرد يأتي إما على ثلاثة. طبعا النظم هذا والبناء الأصل يتكلم فقط عن الأفعال كما قدمت سابقا. إذن إما أن المجرد إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا ولا يكون خماسيا، أما الأسماء فتكون ثلاثية ورباعية وخماسية كما هو معلوم. فقال فللثلاثي لدى التجرد أي عند تجرده، تجرد مصدر تجرد تجرد تجردا، ستة ثلاثة التجرد أي من الأصول من الزوائد، بل هو على أصوله الثلاثة على أحرفه الثلاثة، ستة أبواب. فللثلاثي لدى التجرد ستة أبواب أي ستة أبواب كائنة للثلاث، ثلاثي جار مجرور متعلقان محذوف خبر مقدم، ستة أبواب هو المبتدأ، ستة أبواب من هذه من الأبواب من الأبواب الخمسة والثلاثين التي سيذكرها، سيذكر ستة في هذا الفصل تتعلق بماذا؟ تتعلق بالفعل الثلاثي المجرد بلا تردد، أي بلا تردد بلا ريب بلا شك بلا امتراء في ماذا؟ في كونها ستة، في كونها ستة بلا تردد. اللام هنا نافية الجنس لكن لم تعمل هذا العمل لدخول باء الجر، ومن شروط عمل لا نافية عمل إن لابد أن لا تدخل عليه حرف جر كما حرف جر لا يدخل عليه حرف جر كما كقولك رحلت بلا زاد بالكسر. المهم هنا الكلام في ماذا؟ هنا هذه الأبواب الستة باختصار التي سيذكرها، سيذكر هنا تصاريف ما يسمى بالتصريف. هناك كلمة مصطلح التصريف يراد به معنى خاص وهو حركة عين الفعل عند تصريفه من الماضي إلى المضارع، كما سيأتي الفعل ما يكون ماضيا ومضارعا وهذا طبعا سأذكره قريبا. المهم طبعا التصريف هو حركة هذه العين، ضرب الراء هي العين ويضرب الراء هي العين أيضا، وهنا اختلفت الحركة، اختلفت من الماضي كانت مفتوحة ضرب فاختلفت في المضارع فكانت يضرب بالكسر. إذن هذا بالنسبة إلى هذا يعني يسمى أيضا بالتصريف. وهذه الأبواب الستة التي ذكرها هي ماذا؟ هي تتعلق بتصريف عين المضارع، تنبه في هذا، بخلاف الأبواب التي ستأتي بعد ذلك. أبواب الآتية تختلف، أما في هذه الأبواب الستة التي ذكرها لابد أن يتنبه الطالب إلى تصريف عين المضارع من الماضي إلى تصريف عين الفعل من الماضي إلى المضارع. هذا نقطة مهمة، مسألة مهمة. طيب هنا قال لأن عين الماضي حيثما فتح فضمه من المضارع التضح. باختصار الأفعال الثلاثية على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أوزان في الماضي لا رابع لها، فعل وفعل وفعل. النظر هنا باختصار إلى العين الآخر هذا يتعلق بالنحو، طبعا قد يتعلق بالصرف في بعض الأمور في الاعتلال والقلب ونحو ذلك، لا نتكلم هنا من جهة الإعراب واضح. فعل هو مبني، فعل مبني، وفعل مبني، وفعل مبني. طيب الأول هنا طبعا لا، الأول هنا يكون ماذا؟ يكون لا يكون مكسورا لأن الكسر ثقيل والفعل ثقيل فيزداد الفعل يعني، فهذا طبعا يعني يجعل الفعل أكثر يعني ثقلا، فهذا لا. العرب طبعا كلامها مبني على التيسير والتسهيل. والضم كان طبعا، الضم كان لماذا؟ كان لمبني المجهول فعل، وبقي لنا ماذا؟ بقي لنا الفتح وبقي لنا السكون، والعرب لا تبتدئ بسكن، هذه قاعدة معروفة. إذن باختصار هذا بالنسبة إلى فاعل فاعل فعل، هذه أوزان ثلاث مجرد في الماضي. لا نتكلم عن التصاريف التي سيذكرها، هو سيذكر ستة، لكن في الماضي هو يتصرف إلى فعل فعل فعل. هناك طبعا مسألة وهي ما يسمى بالميزان الصرفي، ما يسمى بالميزان، نقول هذا وزن هذه الكلمة كذا وكذا، وزن هذا الفعل كذا وكذا، وزن هذا الاسم كذا وكذا. الميزان الصرفي هي جملة من الحروف، هي حروف جعلوها علماء اللغة وعلماء التصريف لوزن الفعل، فجعلوا حرفا مقابل حرف، يقابل الحرف الأول يقابله حرف، وحرف ثاني الحرف الثاني يقابله حرف آخر، والحرف الثالث يقابل، وهكذا، وهو يتفق معه في الحركات والسكنات. طبعا هم نظروا فقالوا الفاء والعين واللا الفعل وفعل، وهذا طبعا يدل على مطلق الأفعال، على كل الأفعال عموما، فماذا فلماذا لا يكون هو الميزان الصرفي؟ وهذا طبعا ما ذكره، قال وتوزن الأصول في الكلام، وتوزن الأصول في الكلام بالعين ثم بالفاء ثم العين ثم اللام، وزائد بلفظه المبدل من تاء الافتعال تاء يجعل، كما قال صاحب الوافية في نظم الشافية. المهم إذن هنا إذا قلت أنت ضارب ضارب ضاد راء الضاد والراء والباء، الضاد تقابلها الفاء تقول ضاء فاء، راء وعاء وباء لا، فتقول فاعل، ضرب وزنه فاعل، علم وزنه فاعل، اللام تقابل العين فنكسر العين، فنكسر العين. كذلك عندنا شرف كرم ظرف فاعولة، الراء في ظرفة تقابل ماذا؟ تقابل العين، فتقول فاعولة. طبعا ستأتي بعض الاستثناءات فيما يتعلق ببعض الأمور الأخرى في الميزان الصرفي، لكن هذا بالنسبة ابتداء لما للثلاثي. إذن هي ثلاثة أوزان بالنسبة للثلاثي، هذه الأوزان الثلاثة هي التي ستتصرف إلى ستة أبواب، هي التي ستتصرف إلى ستة أبواب. قال لأن عين الماضي حيث من فتح فضمه من المضارع التضح، بدأ بماذا؟ بدأ بمفتوح العين، بدأ بمفتوح العين في الماضي، أي بدأ بفعل، فعل يتصرف إلى ثلاثة، إلى ثلاثة من هذه الستة، إلى ثلاثة تصريفات من هذه الستة، يتصرف فعل إلى فعل، وفعل إلى فعل، وفعل إلى يتصرف فعل إلى يفعل، ويفعل ويفعل، واضح. يعني هو في المضارع يأتي بماذا؟ بضم العين وبكسرها وبفتحها. هذا هو باختصار، هي ثلاثة أبواب هي التي سيذكرها، لكن فيها تفصيل. لما نقول أن فعل يأتي على فعل يأتي على يفعل ويفعل ويفعل، لا نريد بذلك الأفعال كلها، لا، فضرب لم يأتي على يضرب ولا على يضرب، إنما جاء فقط على يضرب، هذا واضح. نعم هناك أفعال قد تأتي بالأوجه الثلاثة، لكن هنا طبعا بالاستقراء، باستقراء كلام العرب وجدنا أن فعل قد أتى بمجموعه بهذه الأوزان، في مجموعه جاء بهذه الأوزان الثلاثة، جاء فعل يفعل، ضرب ذهب يذهب، جاء فعل يفعل ضرب يضرب، وجاء فعل يفعل كقتل يقتل، إذن هذا واضح، هذا هو المراد ابتداء. لكن هنا طبعا يعني نذكر الأبيات ثم نذكر شيئا من ما يتعلق بهذه المسائل التي لم يذكرها الناظر. لأن عين الماضي، عين الفعل الماضي، الفعل الماضي طبعا هو الذي وقع قبل التكلم، ضرب فعل، أي طبعا نتكلم هنا عن حيث ما انفتح، أي عندما تنفتح، إذا انفتحت، إذا انفتحت، إذا انفتحت عين الماضي نقول فعل فعل، إذا هنا انفتحت عين الماضي. أن عين الماضي حيث ما انفتح فضمه من المضارع التضح، إذن فيأتي ماذا؟ فتأتي مضمومة، فتأتي العين في المضارع، تكلم في المضارع وهو طبعا الذي في إحدى زوائد في أوله، وإحدى زوائد أنيت أو أنيتو، وسمتها الحال لها نايتو، فاسمع وعي القول كما وعيد، كما قال صاحب الملحة، كأكتب وأفعل ونفعل وتفعل، وهذا هو المضارع كما هو معلوم، ويدل على الحال، وقد يخلص إلى الاستقبال، يعني يدل على استقبال بالسين وسوف إلى آخره. المهم فقوله هنا فضمه من المضارع التضح، أي اتضح ضم عينه في المضارع، فتقول فعل يفعل، فعل يفعل، هذا واضح كما قلنا، يعني نصر ينصر، نصر ينصر، قتل يقتل، نصر فاعل، أصاب مفتوحة في الماضي، في المضارع ينصر يفعل، هذا هو المضارع، قتل يقتل أتى، هي العين هنا مضمومة، فضمه من المضارع اتضح، أي اتضح وتبين وكذا، وهذا اتضح أصله اتضح، وقلبت الواو تاء وادغمت فيه لأن من الافتعال التي جاءت بفاؤها واو، وهذا مما يقلب تاء وتدغم التاء في التاء على ما هو مذكور فيه كتب أخرى. نعم فضمه من المضارع التضح، لكن متى يضم؟ هنا لم يذكره ولم يبينه، هناك جوانب للضم، هناك جوانب للضم. الفعل المضارع الذي على فعل يأتي على يفعل في أحوال، يأتي على يفعل، يأتي على يفعل ماذا في أحوال؟ إما أن يكون مضاعفا، مضاعفا متعديا، كرد يرد، رده رد يرد، رده يرده، فهذا مضاعف، مضاعف عينه ولامه من جنس الواحد، لأن أصل ردد رد رادد فعل، تقول يا رده، يعني هنا فعل يفعل، وهو مضاعف متعدد. طبعا هناك ما شذ، انا اتكلم هنا، اتكلم هنا عموما. اذا هذا ما قاله ابن مالك في لميته، وضم عين معداه، وضم عين معداه، هذا اذا عين المتعدي من المضاعف. هذا بالنسبه، هذا هو جالب اول. الجالب الثاني، اذا كانت عينه واوا، اذا كانت عينه ماذا؟ اذا كانت عينه واوا، قال يقول، الله واضح، آب يؤوب، تاب يتوب، الى اخره. اذا هذا عينه واو، لان اصل قال قول، قول فعل، اذا عينه واو. فتقول هنا ماذا؟ يقول، يقول، وهذا الاصل يفعل. اذا هنا هذا هو الجانب الثاني، يعني يكون فعل على يفعل اذا كان ماذا؟ اذا كان واوي العين، اذا كان واوي العين. الحالة الثالثة، إذا كان واوي اللام، إذا كان واوي اللام، نحو دعا يدعو، وغزا يغزو، فدعا فعل واصل، دعا دعا واصل، غزا غزوا. إذن فتقول دعا غزا يغزو، أي يفعل. هذا هو إذن دعا يدعو، هذا هو الجانب بدأ يبدو إلى آخره. طبعا يعني جفا يجفو، والأمثلة كثيرة. إذن هذا فعل يفعل. وهناك طبعا الحالة الأخرى، وهي طبعا ما يتعلق في ما يسمى بغلبة ببذل المفاخر، وما يسمى بغلبة المفاخرة. فهذا طبعا ما كان لغلبة المفاخر، فمثلا مثال ذلك أن تقول سبقني فسبقته فأنا أسبقه، يعني هنا طبعا أني فزت عليه في السباق وفخرته في السباق، هذا هو المراد ببذل المفاخرة أو بغلبة المفاخرة. فهذا ببذل المفاخرة أو غلبة المفاخرة، سابقني فسبقته، الشاهد فأنا أسبقه، أسبقه. طبعا هو سبق، اشتهرت بالكسر في حال أن قلت سبق يسبق، إذا قلت سبق يسبق في غير غلبة المفاخرة لا، تقول سبق يسبق بالكسر. لكن هنا في بذل المفاخرة، في بذل المفاخرة وفي غلبة المفاخرة، تقول فأنا أسبقه بالضم. فهنا هذا هو جالب من جوانب الضم، وهو جالب الرابع. طبعا هذا باختصار، يعني ما يذكر في المطولات هذا موضوع يعني يحتاج إلى تفصيل وما يقع في ذلك من خلاف. إذن هذه، إذن هي جوالب ماذا؟ هذه جوالب الضم، هذه جوالب الضم. وقد يشتهر طبعا الفعل بالكسر، لا تكون هذه الجوالب، لكن عفوا يشتهر بالضم، كقتل يقتل، هذا طبعا اشتهر بالضم. وهذا إذن بالنسبة لقوله لأن عين الماضي حيث من فتح فضمه من المضارع اتضح، وهكذا قد جاء فيه الكسر وفتحه ففهم أتاك النصر، وهكذا أيضا هذا الباب قد جاء فيه وأتى فيه ماذا؟ وأتى فيه الكسر، وهكذا قد جاء في الكسر، أي جاء الكسر أيضا في ماذا؟ في فعل. إذا نزلنا نتكلم في فعل، وقلنا سابقا أن فعل يتصرف إلى يفعل وإلى يفعل وإلى يفعل. إذن هنا القسم الثاني أو الباب الثاني من الأبواب الستة، أخذنا الباب الأول فعل يفعل، الآن الباب الثاني وهو فعل يفعل بالكسر، وهكذا قد جاء فيه الكسر، أي قد جاء الكسر في ماذا؟ في مضارع فعل الذي عينه مفتوحة جاء فيه الكسر، فتقول فعل يفعل كضرب يضرب مثلا على سبيل المثال، ضرب يضرب، إذن ضرب فعل يضرب، هذا هو المضارع. إذن هذا جاء فيه الكسر، هذا أيضا له جوالب، هذا أيضا له جوالب ولم يذكرها. وطبعا أقوى الجوالب جوالب الكسر، جوالب الضم أقوى من جوالب الفتح، فقد ذكر جالب الفتح ولم يذكر جوالب الضم والكسر التي هي بالاتفاق أقوى من جوالب الفتح. نعم، هذه طبعا بالنسبة لجوالب الفعل الذي هو طبعا مفتوح، فعل في حال كسر مضارعه، كما قال ابن مالك واتي الكسر لعين مضارع يلي فعل ذا الواو فانا ولي عين وكاتا كذا المضاعف لازمك حن طال. في هذه جمع ماذا؟ جمع يعني جوالب في هذا، في بيت وشطر بيت من لميته، جمع جوالب الكسر فعل يفعل. فباختصار انه طبعا انه يكون ماذا؟ انه يكون واوي الفاء، اذا كان واوي الفاء، اذا كان مثالا وعد يعد، هذا اذا مثال يعني بالنسبه للجانب الاول، اذا كان ذا الواو فاء، قال طبعا ما كان طبعا يعني ما كانت فاؤه واو، ما كانت فاؤه واو، وعد الفاء الواو فاء، وهذا طبعا يعني كما تقول وجب يجب وثب يثب الى آخره مما هو معلوم. كذلك يكون مما يكون طبعا إذا كانت، نعم الجانب الثاني، إذا كانت عينه، إذا كانت عينه ياء، إذا كانت عينه هو وانقد هذا من جواله بالضم، إذا كانت عينه ياء هذا من جواله بالكسر. كان باع يبيع، باع يبيع، باع أصله باع يا يبيع أصله يبيع، حصل نقل طبعا وقلب في باع وحصل نقل في يبيع. إذن فهذه طبعا من جواله بال الكسر، فباع يبيع وزنها ماذا فعل يفعل، إذن هي من جوانب الكسر. فإذا وجدت الفعل عيائي العين وهو من فعل فاحكم عليه بأنه ماذا بأن مضارع يكون على يفعل، كباع يبيع وصاح يصيح، وهكذا الأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة. فهذا الجالب الثاني. الجالب الثالث إذا كان طبعا على إذا كان يائي اللام، إذا كان يائي اللام كما إذا كان واوي اللام يكون يكون فعل يفعل، يكون من جوانب الضم. كذلك إذا كان يائي اللام فإنه يكون من جوانب الكسر، كما تقول أتى يأتي، أتى يأتي مثلا على سبيل المثال. فهذا طبعا أتى وكفى يكفي، أتى كفى، أتى أصل أتى يا كفى كفايا، فتقول يأتي يعني يفعل يكفي، إذن هنا يفعل. فهنا طبعا هنا هو من جوانب ماذا؟ من جوانب الكسر، كفى فعل، أتى فعل، كفايا وأتيا على وزن فعل. وفي المضارع تقول يكفي يعني يفعل، ويأتي أيضا يفعل. إذن هذا هو الجالب الثالث، وهو ماذا؟ وهو ما كان وهو ما كان يائي اللام، تنبه ما كان لائي اللام. الجانب الرابع وهو الأخير، وهو ما كان مضاعفا لازما، مضاعف المتعدي، مضاعف المتعدي قلنا يكون على يفعل كرد يرد، أما هنا لا، يكون طبعا مضاعفا ولازما، بمعنى أنه لا يتعدى إلى المفعول به، لا يحتاج إلى المفعول به بل اكتفى بفعله. فهذا يعني كذا يعني مما يكون على فعل، إذا كان فعل مضاعفا أي عينه ولامه من جنس واحدة فإنه يأتي على ماذا؟ يأتي على يفعل، إلا ما شذ طبعا، معلومة طبعا شذت في هذه الأبواب أفعال كثيرة، كما يعني مثلا في قوله تبت يده، نعم تبت يده تتب، تتب تب تتب تب يتب، يعني ضج يضج، وهكذا. إذا ضج يضج، ضج أصلها ضجج، يضج يفعل. وقد يشتهر بالكسر كما في ضرب يضرب، وهذا مشهور بالكسر. ثم قال وثالث نعم، وهكذا قد جاء في الكسر. إذا انتهينا من الكسر من جوالبه وفتح أيضا، وجاء الفتح فعل يفعل، فعل يفعل، العين مفتوحة في الماضي والعين مفتوحة في المضارع، فعل يفعل. فافهم جاء هو القسم الثالث، عندنا هنا نحن أخذنا قسمين، هنا القسم الثالث وهو ماذا؟ وهو القسم الباب الثالث من الأبواب الستة، نتكلم عن في التصريف الأبواب الستة. إذن فعل يأتي على يفعل بجوانب الجوانب التي ذكرناها، يأتي على يفعل بالجوانب التي ذكرناها، ويأتي على يفعل بفتح العين في المضارع أيضا وفتحه. فافهم أي فافهم ما ألقيها عليك وما ذكرته لك، أتاك النصر، هذا تتميم للبيت. متى يأتي؟ بيّن ذلك متى يأتي على يفعل، فقال وثالث الأبواب مما قد غبر في عينه أو لامه الحلق استقر. جالب الفتح باختصار هو ماذا؟ جالب الفتح هو الذي يكون في عينه أو لامه حرف حلق، حرف حلقي، حرف من حروف الحلق. فهذا هو يعني يكون على فعل، ويكون تكون عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق ومن أحرف الحلق. أن تقول ذهب، سأل، فتح، وهكذا. هذه طبعا ذهب وفتح، هذه طبعا ذهب فعل، وفتح فعل، وسأل فعل، وفيها حرف حلق. نعم لا نتكلم عن الف، لا لا لا لا يهمنا الف، نتكلم عن العين واللام. ذهب في عينه حرف الهاء ومن حروف الحلق على ما يأتي، وسأل همزة، وفتح الحاء من لامه حرف حلق. فهذا إذن بالنسبة إلى هذه إلى هذا الجال. فقال وثالث الأبواب، ثالث الأبواب يشير إلى آخرها، أي فعل يفعل، أي عفوا إلى فعل يفعل، هذا هو ثالث الأبواب مما قد غبر، من مما قد غبر أي تقدم ذكره من الأفعال الثلاثة أو من الأبواب الثلاثة، وذكر أبوابا ثلاثة من الستة. فقال مما قد غبر أي سبق، غبر بمعنى تقدم ومضى، وتكون غبر بمعنى يعني الحاضر، الغابر بمعنى الحاضر والماضي ومن الأضداد. في عينه ولامه الحلق استقر، أي في عينه ولامه استقر حلف حرف حلقي، حرف من أحرف الحلوق، أي من حرف من حروف أو من أحرف الحلق، وأحرف الحلق التي يأتي ذكرها قريبا إما في العين أو في اللام، إما في العين أو في اللام. فهذا تقال هنا حروف همز وهاء حاء وعين وغين وكذاك خاء، وهذا طبعا مما هو معلوم أنه مما يعني من حروف الحلق المشهورة والمذكورة، تذكر في علوم اللغة وفي التجويد، هذا أمر مشهور. إذن تقول ذهب، ماذا تقول؟ يذهب. سأل، تقول يسأل. فتح، يفتح. إذن هنا فعل، يفعل. إذن هو هذا جالب، ماذا؟ جالب الضم، جالب الضم. لكن هذا جالب الضم، عفوا، هذا هو جالب الفتح، هذا هو جالب الفتح وليس الضم. الضم تقدمت أربع جوالب. جالب الفتح هذا هو أضعف الجوالب، ولذلك هو مشروط في ماذا؟ مشروط في كونه يعمل به هذا الجالب، أو في عمله، ومشروطا يعني إضافة إلى أنه لابد من كونه حرف حلق في لامه أو عينه، لابد من شروط أخرى، فلا بد أن يكون لا يكون مضاعفا. إذا كان مضاعفا لا، إذا كان مضاعفا فهو على ما تقدم. إن كان مضاعفا فعل، مضاعفا فهو على ما تقدم، إن كان لازما فهو على يفعل، وإن كان متعديا فهو على يفعل. تقول صح جسمه يصح، صح جسمه يصح، دعه يدعه. إذن هناك حرف حلق، صحه، صح، ح، ح، ح، حرف حلق في العين وفي اللام، ودع في العين، في العين واللام. فهذا لا لا لا, لا يعني شرط أن لا يكون مضاعفا. كذلك شرط أن لا يشتهر فيه الكسر، كذلك من شرط أن لا يشتهر فيه الكسر. فلو اشتهر بالكسر، لا، اشتهر بالكسر فالشهرة مقدمة على الجالب، الشهرة مقدمة على الجالب. كبغى يبغي، وطبعا المالك كما قال لم يضاعف ولم يشهر بكسرة أو طم، كيبغي وما صرفت من دخل. إذن فتقول بغى يبغي، بغى يبغي يعني هنا، فاشتهر فيه الكسر، اشتهر فيه الكسر. هذا أو لا يشتغل فيه الضم، كذلك يعني دخل يدخل، دخل يدخل، هنا اشتهر فيه الضم، لا، بالرغم أن طبعا أن عينه حرف من حروف الحلق، الخاء، دخل، قل لا تقول يدخل، يدخل، أنا طبعا اشتهر بذلك. فإذا ليس على إطلاقه في مجيئه، ماذا في مجيئه؟ على يفعل في مجيء على يفعل، إذا كان حرف، إذا كانت عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق، إذا كان حرفا من حروف الحلق، عينه أو لامه إذا كانت حرفا من حروف الحلق يأتي على يفعل، ولكن هذا ليس على إطلاقه مع استثناء ذكرنا. طبعا هناك أيضا تفاصيل أخرى، لكن طبعا لا نطيل بذكرها، لعل تكون في كتب أخرى بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.